الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فقد وقفنا نحن وأنتم في كلام الشيخ أو في رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، وقفنا عند الكلام على إثبات خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والشيخ لم يتعرض لإثبات خلافة عمر ثم إثبات خلافة عثمان، لأنه لو صحت خلافة أبي بكر فما بعده فهو ثابت إن شاء الله. فكأن الشيخ يقول إن رأس الخلاف أو رأس الخلاف مع الرافضة هو إثبات خلافة أبي بكر، فإذا استطعنا أن نثبت خلافة أبي بكر استطعنا أن نثبت خلافة من بعده من الصحابة. قال: وعن سفينة رضي الله تعالى عنه قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وضع في البناء حجرا، وقال لأبي بكر: ضع حجرك إلى جنب حجري، ثم قال لعمر: ضع حجرك إلى جنب حجر أبي بكر، ثم قال: هؤلاء الخلفاء بعدي. رواه ابن حبان. قال أبو زرعة: إسناده قوي لا بأس به، والحاكم أيضا ورواه الحاكم وصححه، والبيهقي أي ورواه البيهقي أيضا، وفي إسناده مقال. وذكرنا لكم في درس سابق أن الشيخ رحمه الله لعله يرى أن هذه الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف، وقد يشتد هذا الضعف أحيانا، إلا أن معانيها صحيحة ثابتة من أحاديث أخر، فهو يثبت هذه الأحاديث لوضوحها، ولأنها تقع في يد العوام من الناس فيقرؤونها فيقتنعون بما فيها، وما فيها معاني صحيحة وأحكام ثابتة وأصول وأمور توافق عقيدة أهل السنة، فلعل هذا كان سببا لتساهل الشيخ مثلا في بعض الأحاديث. وروي في تفسير قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، روي الإخبار بخلافة أبي بكر وعمر، وهذا قد ذكرها بعضهم، لكن أيضا أسانيدها فيها مقال. قيل: يشير إلى خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأنه هو الذي جاهد أهل الردة. قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، لأنه هو الذي باشر قتال بني حنيفة الذين كانوا من أشد الناس حين ارتدوا. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وقد مكن الإسلام بأبي بكر وعمر، فكانا خليفتين حقين لوجود صدق وعد الله أي ما دام أن الله قد مكن لهما وحصل بخلافتهما خير كثير للإسلام والمسلمين فهذا دليل على أن الله عز وجل ارتضاهما وأحبهما. وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30، الخلافة بعدي 30، هذا حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الخلافة بعدي 30 سنة. ويذكر العلماء في شرح ذلك وتفسير ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه مكث في خلافته 2 سنة وقليل، ثم عمر 10 سنوات وقليل، وعثمان ما يقارب 12 عاما، وعلي 4 سنوات وشيء يسير، مع المجموع ما يقارب 30 سنة. بقيت ما يقارب 6 أشهر من 30 فأكملها الحسن، بقي مدة، ثم بعد ذلك تنازل لمعاوية وأصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فيقول العلماء إن الخلافة تنتهي، أو إن الخلافة تنتهي مع بدء عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو ملك، وهو ملك، ولكن ملكه لا يقدح في عدالته وفي فضله. غاية ما هناك أنه لا يساويه بمن كان قبله من الصحابة، لكنه لا يقدح في عدالته، كما إن ملك سليمان وملك داود لا يساويهم مثلا بإبراهيم وبموسى وبنبينا صلى الله عليه وسلم وغيرهم من العزم الرسل، إلا أنهم في الحقيقة لا يقدح في عدالتهم. فهذا الحديث يعتبر دليلا من دلائل النبوة، دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر شيخ الإسلام تيمية كلام مفرق، في كلام مفرق ذكر الفرق بين الخلافة والملك، ذكر الخلافة فرق بين الخلافة والملك، أن الخلافة ضابطها أنها تسير على منهاج النبوة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الأشياء وفي أعظم الأشياء. وفي بعض الروايات خلافة رحمة، وفي بعضها خلافة النبوة. وما صح من أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر، من أمره أي أنه أمر أبا بكر في مرض موته بإمامة الناس، لما قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال وهذا التقديم من أقوى أمارات، علامات حقيقية خلافة الصديق، أو لخلافة الصديق من أقوى العلامات والأمارات. ومن هنا كما ذكرت لكم أن بعض العلماء يقول خلافة أبي بكر ثابتة بالنص، يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وقوله عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا هذه نصوص، وبعضهم يقول لا، هذه ليست نصوصا واضحة، فخلافة أبي بكر ثبتت بالاختيار، باختيار الصحابة وإجماعهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج النبوة يرجح أنها جاءت بالنصوص، أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنصوص، وجمع من العلماء يرون خلاف ذلك. ويمكن أن يقال أيضا أنها ثبتت بالنصوص لكنها ليست النصوص الصريحة التي تشتمل على أن مثلا أبو بكر خليفة من بعدي، نحو هذه العبارات الواضحة، إنما إشارات وعلامات تفهم مع التأمل، لو تأملها الإنسان وتدبرها علم أنها تشتمل على خلافة، أو على إرشاد المسلمين إلى خلافة أبي بكر. ولذلك استدل عمر رضي الله تعالى عنه، استدل بتقديم النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بأنها علامة على خلافته. فلما تكلم بين يدي أبي بكر قبل مبايعة الناس له قال: يا أيها الناس، هذا أبو بكر ومقامه فيكم كما تعلمون، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقد قدمه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليصلي بالناس. فكانت هذه إشارات، فهمها الصحابة على أنها إشارات. ثم قال: وهذا التقديم من أقوى أمارات حقيقية خلافة الصديق أو في خلافة الصديق. وبه استدل أجلاء الصحابة كعمر وأبي عبيدة وعلي رضي الله عنهم أجمعين، حتى علي رضي الله عنه قال: رضينا لدنيانا، رضينا أبا بكر لدنيانا، أو رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. فهذه النصوص التي تقدم ذكرها وسردها، فهذه وما شاكلها أي وما في معناها، تسود وجوه الرافضة والفسقة المنكرين خلافة الصديق، أي هذه تقيم الحجة عليهم وتسود وجوههم وتنكس رايتهم، لأنها حديث واضحة وظاهرة. وما ذكره المؤلف كلام صحيح، فهذه الأدلة وغيرها من الأدلة جاءت متواترة عن الصحابة ترد على الروافض. قال: مطلب دعواهم ارتداد الصحابة رضي الله عنهم. وهذه مسألة من المسائل التي ناقشها المؤلف مع الرافضة، فأخبر المؤلف رحمه الله أن الروافض يحكمون بردة أغلب الصحابة. صوروا يا أخواني هذه المصيبة العظيمة، أغلب الصحابة أكثرهم، مات النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر من 100,000 صحابي، 100 ويزيدون، 100,000 ربما 120,000 أو 110,000 من الصحابة كلهم مرتدون عند الرافضة الشيعة الاثني عشرية. يقول كل هؤلاء ارتدوا، كم بقي على الإسلام؟ قالوا 4، وعندهم في بعض أقوالهم 6، وبعض أقوالهم 12، بقي 12، و100,000 أو يزيدون ارتدوا. انظروا سبحان الله على كلام يعني خبيث يقضي بردة أكثر الصحابة. والقول بردة أكثر الصحابة طعن في الشريعة، طعن في الشريعة. أنت الآن أسقطت الشريعة، الشريعة ضاعت انتهت. لأنني سأقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تقول: لا، هذا مرتد لا تنقل عنه، فسقطت أكثر من 5,000 حديث لأنها جاءت عن أبي هريرة. سأقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تقول: هذا أيضا مرتد، اترك أحاديث أبي سعيد. طيب، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: هذا أيضا مرتد. إذن ضاعت الشريعة، لأن الأحاديث، لأن الشريعة تقوم على في الأصل على أصلين اثنين: كتاب والسنة. السنة منقولة من جهة الصحابة، إذا كان أكثر الصحابة ارتدوا معناه الشريعة سقطت. هذا قول خطير وخبيث، ولذلك العلماء يقولون: من كفر أغلب الصحابة حكم بردتهم أو قال بفسقهم فهو مرتد. فهذا قول كفر، لأنه يفضي إلى إسقاط الشريعة. قال: مطلب دعواهم ارتداد الصحابة. منها أنه روى الكشي منهم من الرافضة، وهو عندهم أعرفهم بحال الرجال وأوثقهم في رجاله وغيره. عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وحاشاه من ذلك، المؤلف لما قال وحاشاه من ذلك أتى بجملة اعتراضية يبرئ الإمام جعفر الصادق من مذهب الرافضة، يعني كأنه يقول لعامة الناس إياكم أن تظنوا أن جعفر الصادق على طريقتهم، حاشاه من هذا. أنه قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم، لاحظ هذه كلمة كلهم، ايش قال في إعرابها في النحو؟ ها؟ توكيد، توكيد. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتد الصحابة كلهم إلا أربعة: المقداد، المقداد الأسود، وحذيفة، وسلمان، وأبو ذر. فقيل له، أي لجعفر الصادق، كيف حال عمار بن ياسر؟ قال حاص حيصة ثم رجع، أي كان قد وقع في شيء من ذلك لكنه رجع. قال الشيخ هذا العموم المؤكد، مؤكد بماذا؟ بكل، بقوله كلهم. هذا العموم المؤكد يقتضي ارتداد علي وأهل بيت، لأنه ما قال إلا أربعة، استثنى أربعة، علي ليس من بينهم، وإن فرضنا أن عليا مثلا مستثنى فإن سائر أهل بيت جعفر والعباس وابن عباس، معناه أنه يقضي بتكفير حتى أهل بيت. هذا العموم المؤكد يقتضي ارتداد علي وأهل البيت، وهم لا يقولون بذلك، أي الرافضة تنكر أن يكون أهل البيت قد ارتدوا، وهذا هدم لأساس الدين. القول بارتداد جميع الصحابة هدم لأساس الدين. لماذا هدم لأساس الدين؟ اسمع الحجة. قال لأن أساسه، أساسه هو، ما هو؟ الدين. لأن أساس القرآن، لأن أساسه القرآن والحديث، فإذا فرض ارتداد من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم التواتر وقع الشك في القرآن والأحاديث، لأن القرآن مروي بالتواتر. فإذا قيل إنه لم ينقل لنا القرآن والسنة إلا أربعة وقع الشك في الأخبار، فإذن هذا هدم لأساس الدين، القرآن والسنة. قال نعوذ بالله من اعتقاد يوجب هدم الدين، وقد اتخذ الملاحدة كلام هؤلاء الرافضة. أرأيتم يا جماعة عندما يقول العلماء إن أهل البدع والضلال يخدمون أعداء الإسلام، مثل هذه المسألة، البدعة قد تفتح مجالا لأعداء الإسلام ليطعنوا في الإسلام، مثل هذه الأقوال الضالة المنحرفة تفتح المجال لأعداء الإسلام. كيف فتحت المجال لأعداء الإسلام؟ قال وقد اتخذ الملاحدة كلام هؤلاء الرافضة حجة لهم، فقالوا كيف يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقد ارتدوا بعد وفاة نبيهم إلا نحو خمسة أو ستة أنفس، لامتناعهم من تقديم أبي بكر على علي وهو الموصى به، ارتدوا والله يقول كنتم خير أمة. إذن يقول القرآن هذا، كيف القرآن يقول كذا والحقيقة كذا؟ يعني أنهم يشككون في القرآن. وأيضا الملاحدة طعنوا في الدين من جهة أخرى، قالوا إذن أنتم تريدون أن تطبقوا أحكام الإسلام وآداب الإسلام في المجتمعات، إذا كان الإسلام لم يؤدب أصحاب محمد فلا تتعبوا أنفسكم، إذا كان الإسلام لم يؤدب أصحاب محمد، وأصحاب محمد الذين نزل في عصرهم الوحي لم يتأدبوا بآدابه ولم يأخذوا بأحكامه، فلا حاجة لأن تدعو الناس إليه، لأن غيرهم باب أولى. انظروا كيف دخلوا على الإسلام. ولذلك البدع والمبتدعة يطعنون في الإسلام ويشوهون به تشويها عظيما. وأسوأ أهل البدع والضلال هم الرافضة، أخبث أهل البدع هم الرافضة، يطعنون في الإسلام من جهة الطعن في الشريعة والتشكيك في نقلة الأحاديث، نقلة القرآن والصحابة، ومن جهة أيضا الواقع. فيدهم دائما مع يد أعداء الإسلام على المسلمين، فيفسدون في مجتمعات المسلمين في الوقت الذي لم يرى الكفار منهم أي أذى، لم يرى الكفار منهم أي أذى. تجد الرافضة يذبحون المسلمين ويقتلونهم ويشردونهم ويأسرونهم ويسجنونهم ويقلقونهم في الوقت الذي لم يرى أعداء الإسلام من الرافضة إلا كل أدب واحترام. ماذا فعل الرافضة في مجتمعات المسلمين؟ ماذا فعل الرافضة في أعداء الإسلام؟ ماذا فعلوا في أمريكا؟ ماذا فعلوا في المجتمعات الغربية؟ ما فعلوا شيئا. لكن تعالوا انظر لأخلاقهم وأذيتهم في مجتمعات المسلمين، ما حلوا في بلد إلا وأقلقوا أهله. في دول الخليج، في دول الشام، في اليمن، في دول المغرب، في مصر، ما حلوا في المجتمع إلا وكانوا وبالا على هذا المجتمع. فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده من كلام الرافضة، فهؤلاء أشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى. وفي هذه الهفوة الفساد إيش عندكم تم؟ من وجوه فساد، من وجوه. يعني الآن القول بأن أعظم الصحابة أو أغلب الصحابة ارتدوا كلام شنيع وفاسد من عدة وجوه، فإنها توجب إبطال الدين والشك فيه. أولا توجب الشك في الدين، كون الصحابة ارتدوا، إذا طعنت في الناقل طعنت في الخبر، فأنت إذا قلت هذا الناقل لا أصدقه ولا أعتمد عليه، معناه ما يحمله من الأخبار رددتها ما يحمل من الأخبار، فيوجب إبطال الدين والشك فيه، وتجوز كتمان ما عرض به القرآن. تأمل في العبارة هذه ما فهمتها، وفوق كل ذي علم عليه. وتجوز كتمان ما عرض به القرآن، وتجوز تغيير القرآن. إذا كان أغلب الصحابة ارتدوا، فمعنى هذا إمكان أن يتغير القرآن، هذا يغير وهذا يزيد وهذا ينقص. وتخالف أيضا من وجوه الفساد أن الحكم بردة أكثر الصحابة يخالف قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. أنتم تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه رضي عن الصحابة في أكثر من آية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلما أخبر أنه رضي عنهم، ما معنى الرضا؟ الرضا غير المحبة، فالله قد يحب العبد لطاعته، فإذا انحرف عن الطاعة وفسق وعصى قد يبغضه الله أو يبغضه الله، لكن الرضا يختلف. فلا يرضى الله عن أحد إلا وهو يعلم سبحانه وتعالى أن هذا سيبقى على الخير لن ينحرف، ولا يرضى الله عن أحد إلا ويبقى هذا الرضا ثابتا فلا يسخط بعده أبدا. فالرضا يختلف، فلذلك كيف يقال أن الله رضي عنهم ثم ارتدوا؟ معنى هذا أنه سيسخط عنهم مرة أخرى، ولا يحصل سخط بعد الرضا أبدا، لا يحصل سخط بعد الرضا. ولذلك قال الله عز وجل، أو يقول الله عز وجل أهل الجنة عندما يقول لهم هل تريدون شيئا، فيقولون وماذا نريد يا رب، وقد ثقلت موازيننا وبيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وحرمتنا على النار، فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، لا أسخط عليكم أبدا. فإذا رضي الله عن أحد فلا يسخط الله عليه. فقول الرافضة إنهم إن الصحابة ارتدوا أو أكثر الصحابة ارتدوا، هذا مناقض لماذا؟ لصفة الرضا عن الصحابة. هذا معنى كلام المؤلف، واضح يا جماعة؟ هذا معنى كلام المؤلف. وتخالف قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله في من آمن قبل فتحه وبعده، وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد الله الجنة، أي وعده الله الجنة، وقوله في حق المهاجرين والأنصار أولئك هم الصادقون فأولئك هم الملحون. أولئك هم الصادقون لما قال الله عز وجل في المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال بمن؟ في المهاجرين. والأنصار قال فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال في الأنصار فأولئك هم المفلحون، وقال في المهاجرين أولئك هم الصادقون. فيقول الشيخ هنا إن الحكم بردة أكثرهم مخالف الآيات، لأن هؤلاء الآيات تزكي الصحابة، تثني عليهم وتعطيهم شهادة عظيمة. وقوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الناصة، أي التي تنص على أفضلية الصحابة واستقامتهم على الدين. ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ما أشنع مذهب قوم يعتقدون ارتداد من اختاره الله لصحبة رسوله ونصرة دينه. والخلاصة أن الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في ثلاثة. أولا الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في الرب جل وعلا، لأن الله لم يهيئ لرسوله صحبة أصحابا مناسبين. يعني الآن ممكن أن يأتي كافر من الكفار ويقول إذا كان أصحاب محمد بهذه الصفة ارتدوا وكفروا ونافقوا، معناه أن الله لم يهيئ لنبيه رجالا يحملون دينه ويتمسكون به وينشرونه من بعده، معناه أن الله لم يهيئ له هذا. فهذا الحكم على الصحابة بأنه ارتدوا يشتمل على الإساءة لرب العالمين، ويشتمل على الإساءة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يحسن أن يربيهم، ما أحسن أن يربيهم، ما استطاع أن يربيهم تربية صحيحة. مفهوم يا جماعة؟ إذا رأيت عالما ومعه شخص يمشي معه وهو في قمة سوء الأخلاق تقول كيف هذا العالم يسكت عن هذا؟ طيب كيف ارتد الصحابة ونافقوا والذي رباهم والذي علمهم وشيخهم ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ معنى هذا أنه ما أحسن لربهم، ففيه أيضا طعن في الصحابة، إساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإساءة إلى الشريعة، لأنك إذا طعنت في الصحابة أسقطت الشريعة، الشريعة سقطت انتهت، لأن الشريعة تقوم على نقل الأخبار، نقل الصحابة للأخبار. فمن هنا العلماء يعظمون بارك الله فيكم الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طعن في الصحابة وحكم عليهم بالردة جميعا أو أغلبهم أو حكم على أغلبهم بالفسق فهذا كفر، لأنه استلزم الطعن في الشريعة، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. حكم على أغلب الصحابة بالردة أو حكم عليهم بالفسق أنهم فسقة، فمعنى هذا أن أخبارهم مردودة، فهذا يقتضي الكفر. ثم شرع المؤلف في مطلب آخر. المؤلف الآن جزاه الله خيرا يعطينا مسألة يعطينا انحرافات الرافضة مسألة. قال مطلب دعواهم نقص القرآن. أنا أعرف أن هذا شيء يخوف، يقولون الآن الروافض يقولون أن القرآن ناقص. نعم، القرآن عند الرافضة ناقص، قبحهم الله وأخزاهم الله، يقولون هذا، أي أن القرآن سقطت منه بعض الصور، وهناك صور لم تنقل إلينا. هذا معنى كلام الرافضة. وقبل أن يأتي الرافضة بهذا القول القبيح، فقد اتفقت الأمة من قبلهم ومن بعدهم على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، والله هو الذي حفظه إذ تعهد سبحانه وتعالى بحفظ القرآن، بخلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل. هذه الكتب أوكل الله حفظها لأهلها، كما قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، ثم ماذا قال؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا، أي طلب منهم أن يحفظوا، كأن الله قال لهم هذه التوراة احفظوها وصونوها من التحريف. وقال الله عز وجل لأهل الإنجيل: هذا الإنجيل عندكم أمانة في أعناقكم، احفظوه من التحريف. أما القرآن فمن الذي تعهد بحفظه؟ الله جل وعلا. لو حاولت الأمم كلها أن تحرف، لا نقول سورة، نقول لو أرادت أن تبتر حرفا واحدا ما استطاعت، فالله هو الذي تعهد بحفظ القرآن. ويأتي هؤلاء في مجتمعات المسلمين من يقول يأتي هؤلاء وهم يعيشون في مجتمعات المسلمين يقولون إن القرآن ناقص. لنسمع ماذا يقول المؤلف وهو يناقشهم. قال: ومنها، أي من ضلالاتهم وانحرافاتهم، ما ذكروه في كتبهم الحديثية والكلامية، أن عثمان رضي الله عنه نقص من القرآن. سبحان الله يا إخواني، عثمان له فضل عظيم عند الله عز وجل، ومن ذلك أنه جمع القرآن. فإنه كان في سورة ألم نشرح بعد قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قوله: وعليا صهرك، يعني ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صهرك. هذه آية عند الرافضة المجانين هؤلاء. طيب، وجعلنا عليا صهرك، ولا شك أن هذا كلام باطل وفاسد، يغني بطلانه عن إبطاله وفساده عن إفساده. قال: فأسقطها بحسد اشتراك الصهرية. قالوا: وكانت سورة الأحزاب مقدار سورة الأنعام، فأسقط عثمان منها ما كان في فضل ذوي القربى. قيل: أظهروا في هذه الأزمنة سورتين يزعمون أنهما من القرآن الذي أخفاه عثمان، كل سورة مقدار جزء وألحقوهما بآخر المصحف، سموا إحداهما سورة النورين وأخرى سورة الولاء أو سورة الولاية. على العموم المؤلف رحمه الله أراد أن يقرب المسائل لعموم المسلمين، وإلا العلماء تناولوا هذه المسائل بمناقشة والتدقيق ورد الشبهات في الكتب المطولة. من أحسن الكتب المطولة في هذا الباب كتاب أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية، الدكتور ناصر بن عبد الله القفاري. الكتاب جيد، كتاب لا بأس به جيد، وتعب فيه ما يقارب 4 سنوات أو أكثر في جمع مادة يعني طيبة فيه، استفاد من الكتاب. ويناقش الآن بعض الرافضة عندما شعروا أن هذه المسألة اشتهرت وافتضحوا فيها، تجدهم ينكرون، يقول هذا الكلام غير صحيح، بل من الرافضة من ألف رسالة ليرد على الشيخ محمد عبد الوهاب، هذا الكلام مكذوب وهذا الكلام غير صحيح. هناك من الرافضة من ألف كتابا يثبت، يعني يزعم، ما أقول يثبت، يزعم ويتبنى القول بأن القرآن محرف. ما هو هذا الكتاب؟ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. والشيعة الاثني عشرية عندهم هذه التقية، إذا اضطررته إلى موقف ضيق يقول أنا لا أوافق على هذا القول وأنا أنكر هذا القول، ويحكم عليهم بأنهم صادقون في الإنكار أو غير صادقين. بماذا؟ من خلال النقد. هل أنتم ألفتم تتبرؤون من هذه العقيدة؟ أين الكتب؟ الآن عندما يأتي شخص إلى أهل السنة ويقول فيكم من يقول بالقول كذا كذا الخطأ، نقول أهل السنة قد ألفوا في إنكار هذا القول وفي التبرؤ من هذا القول، لكن أنتم الآن أين الكتب في التبرؤ من هذا القول؟ ما ألفتم شيئا. هذا القول منتشر عند الرافضة ولا سيما الرافضة الاثني عشرية، كثير منهم يتبنى هذا الكتاب هذه العقيدة، ما ألفوا في الرد عليها ولا حذروا منها ولا قالوا يبرأ مذهبنا مذهب الاثني عشرية من هذه العقيدة، نحن لا نقول هذه العقيدة، ما قالوا هذا ولا ألفوا في هذا الشيء. فدل على أن إنكارهم لأهل السنة إنما هو إنكار ماذا؟ تقية. فهمتم يا جماعة؟ يعني الآن أحيانا قد يناظر الشخص من أهل السنة يناظر شخصا من الرافضة، فإذا اضطره إلى قول يقول أصحابكم يقولون كذا كذا، يقول أنا لا أوافق على هذا، أين تأليفك؟ هل كتبتم في هذا الشيء تنكرون هذا الشيء تتبرؤون منه؟ أم لما اضطرتك للنقاش قلت أنا أتبرأ من هذا؟ قولك أنا أتبرأ من هذا وهذا ما ينفع، هذا لا ينفع، لابد أن تتبرأ من هذا. فالرافضة لا يتبرؤون من هذا، بل حكى بعض العلماء إن هذا القول يجعلونه أصلا من أصولهم، من لم يقل بهذا القول فإنهم لا يدخلونه في مذهب الاثني عشرية. ومن هنا تعرفون يا إخواني لماذا بعض العلماء يكفر مذهب الاثني عشرية، أقوال خبيثة، يرون أن القرآن ناقص، يرون أم المؤمنين عائشة لا ليسوا مقتنعين بتبرئة القرآن لها، ويكفرون أغلب الصحابة، أقوال كفرية، نسأل الله السلامة والعافية. قال يلزم من هذا، أي دعوى أن القرآن ناقص، يلزم من هذا تكفير الصحابة حتى علي، حيث رضوا بذلك فهي كالتي قبلها في المفاسد، وتكذيب قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تلاحظوا الآن يا جماعة، قد يقول قائل الآن الشيخ سلل بالآيات، وقد يقول قائل يا أخي هذه الآيات هي من زيادات الله، لا، الآيات والأحاديث حجة، ولا نقول يستدل لهما ثم يستدل بهما، الآيات والأحاديث حجة يستدل بهما أصل، مفهوم يا جماعة؟ حتى لو جاءنا شخص ينكر السنة ويقول السنة ليست بحجة، نأتي له بحديث من السنة على أن السنة حجة، ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، فيقول هذا من السنة، أنا أريدك أن تأتي لي أو أن يستدل به ثم يستدل، يستدل له ثم يستدل به، نقول السنة حجة وإن لم تعترف بها فهي حجة دامغة ألزم الله عز وجل بها الناس. ومن اعتقد عدم صحة حفظه أي القرآن من الإسقاط واعتقد ما ليس منه أنه منه أي أنه قد زيد فيه فقد كفر، ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقرآن كله وهو يؤدي إلى هدم الدين، ويلزمهم عدم الاستدلال به والتعبد بتلاوته لاحتمال التبدل. انظروا على أقوال الآن فاسدة تلزمهم، يعني يلزمهم من هذا رفع الوثوق بالقرآن، يعني لا يثق الناس بالقرآن. ثم تلاحظون الآن بعض الصور التي نقلت عن الحوثيين أنهم يدوسون المصاحف، حرقوا المصاحف، يدوسون المصاحف، حرقوا ما يقارب 3000 مصحف في كشر في حجة، وحرقوا ما يقارب 2000 مصحف بعدما هدموا مركز هذا وائلة، يحرقون المصاحف عندهم الأمر عادي لأنهم تغذوا بهذا الفكر، قرآن ناقص ومحرف ومبدل، فعندهم هذا الأمر عادي جدا. وأيضا يلزمهم عدم الاستدلال به، القول بأن القرآن ناقص، إذا قلت لك أن قال الله كذا سيقول الإنسان هذا من مزيد من الأشياء التي زيد في القرآن. والتعبد بتلاوته أيضا، إذا كان القرآن عندهم ناقص أو زايد معناه أنه لا نتعبد، لا لسنا متعبدين بقراءته، ليس في الحرف 10 حسنات ولا نحن متعبدين لأنه محرف. انظروا إلى أقوال فاسدة تلزم هذا القول. ما أخبث قول قوم، ما أخبث قول قوم يهدم دينهم. روى البخاري أنه قال ابن عباس ومحمد بن حنفية ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، الدفتين أو الدفتين. سئل أهل البيت هل ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يخصكم من بين الناس، معكم شيء وصية تخصكم أنتم بين الناس؟ قال ابن عباس ومحمد الحنفية ما ترك رسول الله عليه وسلم لنا إلا القرآن، أبين دفتين يعني القرآن، يعني ما عندنا شيء خاص بنا، عندنا الذي عند المسلمين، عندنا الذي عند المسلمين. هم كلامهم في موضوع ثاني في قضية أن أهل البيت ليس لهم شيء يختصون به، ولكن المؤلف ساقه ليحتج به أن الذي بين الدفتين مصحف هو كلام الله، ليس محرفا، لا زيد فيه ولا نقص منه. محمد الحنفية من هو؟ ما اسمه أبيه؟ علي بن أبي طالب، واسمه الولد اسمه محمد. لماذا سمي محمد الحنفية؟ لأن أمه من بني حنيفة، لما ارتدت بنو حنيفة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الصحابة بني حنيفة وردوهم من الإسلام، ومن لم يرجع قتل وأسرت نساؤهم. ويقول العلماء كالنووي في شرح مسلم إن هذا كان في أول الأمر، ثم أجمع الصحابة على أن المرتد لا يؤسر، يقتل المرتد لا يسبى، أن هذه من سبايا المرتدين الحنفية التي هو أم علي أم محمد، من سبايا المرتدين لما قاتل الصحابة بني حنيفة من أجل الردة فأخذوا نساءهم، فكانت هذه من نصيب علي، لكن هذا قبل أن يجمع الصحابة على أن نساء المرتدين لا يسبون كما قال النووي في شرح مسلم. مطلب السب، ومنها إيجابهم سب الصحابة لا سيما الخلفاء الثلاثة، نعوذ بالله. لاحظ عبارة المؤلف ومنها من ضلالتهم وانحرافتهم إيش؟ ماذا قال؟ إيجابهم، يوجبون. لابد سب الصحابة، لابد. ما قال ومنها أنهم يجوزون أن تسب الصحابة. هذا لو جوزوا يمكن واحد يقول أنا ما سأسب الصحابة، وهم سيقولون لك هذا، لك أن لا تسب. لكن هم ماذا؟ يوجبون، لابد تسب الصحابة. إذا ما سببت أنت معنا في نفسك شيء من مذهب اثني عشرية. لابد أن تسبهم، إيجابهم يوجبون على أتباعهم. لابد يسب الصحابة، سبونهم يلعنونهم، وعندهم أوراد خاصة وأذكار خاصة في اللعن والسب، نسأل الله السلام والعافية. ولا سيما الخلفاء الثلاثة أبو بكر عمر عثمان، الجبت والطاغوت، يفسرون الجبت والطاغوت، والطاغوت أبي بكر وعمر، يؤمنون بالجبت والطاغوت يفسرونها أنها أبو بكر وعمر قاتلهم الله. رووا في كتبهم المعتبرة عندهم، معتبرة أي بمعنى أنها معتمدة عليها، يعني يعتمد عليها عند من؟ عندهم هم. عن رجل من أتباع هشام الأحول أنه قال كنت يوما عند أبي عبد الله جعفر بن محمد الملقب بماذا؟ صادق. فجاءه رجل خياط من شيعته وبيده قميصان، فقال يا ابن رسول الله خطت، أي خيط أحدهما وبكل غرزة إبرة وحدت الله الأكبر، يعني كان يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، كل غرزة يوحد الله. هذا يعني على ما وخط الآخر وبكل غرزة إبرة لعنت الأبعد أبا بكر وعمر، ثم نذرت لك ما أحببته لك منهما، يعني نذرت أن يعطيك واحد منهما الذي تحبه أنت، الذي تحبه أنت، فما تحبه خذه وما لا تحبه رده. فقال الصادق أي جعفر الصادق أحب ما تم بلعن أي بكر وعمر، واردد إليك الذي خيط بذكر الله الأكبر. طيب يؤذن مؤذن ونعود المواصلة إن شاء الله. طيب قال المؤلف رحمه الله فانظر إلى هؤلاء الكذبة الفسقة ماذا ينسبون إلى أهل البيت من القبائح حاشاهم. المؤلف الآن ينزه جعفر الصادق من هذا الكذب، لكن هذا الذي نقله المؤلف هو فعلا موجود في كتبهم، في مثل الكافي وبحار الأنوار ونحو ذلك من كتب، ولا سيما الكتب المعاصرة. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا فمن يكون غيرهم. وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فإذا لم يكن أصحابه من خيرهم فمن يكون سواهم. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن سب من رضي الله عنهم فقد حارب الله ورسوله، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكيف يسب من رضي عنه مولاه واصطفاه. وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود كيف يجوز سب من يمدحه ربه. وقال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ومن وعده سيده الجنة كيف يسب. وقال تعالى فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال في الأنصار أولئك هم المفلحون. والقرآن مشحون أي ممتلئ من مدح الصحابة رضي الله عنهم، فمن سبهم فقد خالف ما أمر الله به من إكرامهم. ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضائلهم، ومكذبه كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الثاني ثم الثالث، وخير أمتي أولها وآخرها وفي وسطها الكدر. اللفظ الأول جاء في الصحيحين وهو صحيح بخلاف اللفظ الثاني. بخلاف اللفظ الثاني في وسطها الكدر، هذا جاء من طريق فيه مقال، من طريق فيه مقال. رواه الحاكم والترمذي. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله يفتح على الناس ببركة الصحابة. المراد ببركة الصحابة أي بحكم أنهم يلزمون طريق الصحابة وبأنهم يسيرون على منهاجهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم أو نصيبه. سبحان الله. رواه مسلم وغيره. هذا الحديث يا إخواني سببه أنه حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، حصل شيء من مشاجرة، ويحصل بين الصحابة لأنهم بشر، الصحابة بشر، يمرض الواحد منهم ويكره ويحب ويسخط ويرضى، هم كسائر البشر. فحصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد شيء مما يحصل بين الرجل والرجل من الشجار. فخالد تكلم في عبد الرحمن بن عوف بكلام شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. الكلام لمن؟ لخالد. انظروا يا أخواني، سبحان الله، إذا كان خالد مع إيمانه وإسلامه واتباعه للرسول ونصرته له وتفرغه للجهاد في سبيل الله حتى مات وهو صحابي، ويقال في حقه مقارنة بعبد الرحمن: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، ماذا نقول نحن في أبي بكر وعمر؟ ماذا عسانا أن نقول؟ والله يا أخواني تأملوا في الحديث، يأتي لك واحد رافضي حالة حالة كما يقولون عندنا في عدن، تمام، ويأتي لك ويسب لك أبو بكر عمر وحالته حالة، ضايع وتائه، والله أعلم يصلي أو لا يصلي، وإذا صلى صلى الله أعلم عليه مذهب، ويأتي يسب أبو بكر عمر ويتهمهم بأنهم غصبوا الخلافة. من أنت يا مسكين؟ من أنت؟ هؤلاء جبال لا تبلغ الجبال مثل هؤلاء الأقزام. فيقول شيخ الإسلام تيمية في التعليق على هذا الحديث، يعني معنى كلامه أن الصحبة خاصة وعامة، كلهم الصحابة، كلهم صحابة عبد الرحمن وخالد، ومن أنفق من قبل فتح وقاتل، ومن أنفق من بعد وقاتل، كلهم صحابة. ولكن الصحبة الخاصة، يقول شيخ الإسلام تيمية، وهذا فيه إشارة إلى أن الصحبة خاصة وعامة، فالذين كانوا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين أسلموا وآمنوا وهاجروا وتحملوا الضراء والشدة من أجل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لهم مكانة أخرى تختلف، وفي أعلى مراتبهم العشرة، وفي أعلى مراتب العشرة الأربعة خلفاء، وفي أعلى الأربعة الخلفاء أبو بكر. سبحان الله يا أخواني، مراتب عالية. الصحابة يمكن أن يقال إن مراحل النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقال، يعني هذا في اصطلاحي أنا، أنه ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. أولا آمنوا وأسلموا واتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت تنكر له الناس، وتحملوا الشدة في مكة، وكثير منهم هاجر إلى الحبشة، وكثير منهم هاجر إلى المدينة. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءت المرحلة الثانية. لو بقيوا على هذا فقط لكان لهم شرف، لكنهم جاء شرف آخر، وهو أنهم جاهدوا مع الرسول ما يقارب 10 سنوات في كل غزوة، شهدوا الغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاهدوا معه، وبذلوا الأموال، وبذلوا الأوقات، وفرغوا أنفسهم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ دين الله ولحق بالرفيق الأعلى. ثم هل ارتاحوا؟ قالوا جاء الآن وقت الراحة، يكفينا تعب سنون طويلة ونحن نتعب ونجاهد، الآن جاء وقت الراحة. أبدا، جاء المشوار الثالث، فحملوا هذا الدين على أعناقهم وبدأوا مرحلة جديدة من الجهاد في سبيل الله، حتى بلغوا دين الله إلى ما هو أبعد من الجزيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وقد طهر الجزيرة العربية من الشرك، أو أغلب الجزيرة العربية. ثم جاءهم رضي الله عنهم وحملوا هذه الرسالة وبلغوها. ويأتينا الرافضة، الشيعة الرافضة، هؤلاء الاثنى عشرية، ومن قال بقولهم، ويأتون ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شيء عجيب يا إخواني. كنا نريد أن ننبه فقط إلى أن الكلام على سب الصحابة يعني هو أقسام وأنواع، لكن نجعلها درس غد إن شاء الله تعالى بإذن الله سبحانه وتعالى.